شتوية عنا ومعنا غير، ولأنه بالدفع عفا جمعن إحساس بضرورة مساعدة الآخرين وبكل حب ليوصلوا لكل بيت سوري ولكل قلب. اليوم رح نتعرف سوا على فريق من الشباب السوري الطموح المحب واللي حمل رسالة السلام والعطاء من خلال عمله. بسرني رحب بأعضاء فريق أب التطوعي. بداية برحب فيك الشاب كرم قاسم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي. أيضا بدي رحب بالشاب علي حسن، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. والشاب زين تموز، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني اليوم نحن الأساس لحديثنا هو مبادرة دفع عفا، لكن قبل لكل مين عم يسمعنا حابين نعرف أكثر مين هو فريق أب التطوعي. أول شيء يعطيك العافية وشكرا كتير لإليك ولإذاعة أمواج على استضافتنا وتسليط الضوء على حملتنا اللي نحن قائمين فيها هلا. هلا بالبداية، فريق أب التطوعي هو عبارة عن مساحة داعمة للشباب، وهو كمان بنفس الوقت منصة قادرة على رفع سوية تفكير هالشباب وتطويره وتطوير قدراتهم. نعم. على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية والطبقية والجغرافية حتى، يعني نحن ما لنا مختصين بس أعضاء ضمن اللاذقية. نعم. نحن ما لنا مختصين أعضاء ضمن اللاذقية، نحن مختصين يعني الأعضاء المعنا تشمل سوريا كلياتها باعتبار موجودة جامعة تشرين عندنا، فنحن نستقطب تماما، استقطبنا ناس من كل طبقات محافظات سوريا وكل تقريبا. حتى السويات الفكرية تماماً. والشرائح مختلفة. تماما. هلق فريق أب بالنسبة لشغله عنا بينقسم لقسمين، منصة داعمة وجزء تطوعي. هلق المنصة الداعمة هي بالأساس تشتغل على زيادة الوعي الفكري للشباب من خلال ورشات عمل ودورات تدريبية نحن منقوم فيها، بيقوم فيها أشخاص مختصين وبتكون هالدورات مجانا للشباب. تمام. للشباب يعني منقول انتو كفريق عم بتقوموا بهاي المهمة بتواصل مع الشباب السوري وين ما كان، مو بس الدورات لكم انتو كأعضاء فريق؟ لا، الدورات لكل الشباب السوري، وفي دورات نحن كمان لازم نقوم فيها. ليش؟ لو نحن بدنا نوصل لمرحلة هي الانسجام مع الذات. حلو. المقصود بهذا الشيء انه نحن لازم نعرف احتياجاتنا، لانه نحن راح نكون مسؤولين قدام المجتمع. نحن نعرف احتياجاتنا ونعرف نقاط الضعف عنا ونقدر نقوي هالنقاط. حلو كتير انه نوصل، يعني اليوم الشاب السوري شاب او شاب بيكون بيعرف حاله، بيعرف انه انا عندي نقاط ضعف لازم طورها. اذا في شقين عنا بفريق اب التطوعي، هو تطوير المهارات الشخصية وبنفس الوقت خدمة المجتمع، واللي هذا الشيء رح نتعرف عليه لاحقا، لكن بدك تستفيد اكتر بالحديث بس عن الفريق. القسم الثاني عن الجزء التطوعي. نعم. بالفريق جزء التطوعي عبارة عن حملات نحن منقوم فيها منطبق افكار الفريق على أرض الواقع. وهالحملات تنقسم لقسمين. عندنا حملات هدفها زيادة الوعي بالمجتمع، لو نحن بالأساس هدفنا بناء هذا المجتمع، وحملات تانية هدفها إنساني بحت، مثل مبادرة الدفع عفا. حلو. يعني أنتوا عم تشتغلوا بروح الفريق، لكن أنا اليوم معي شباب، يعني حضرتك مهندس، عنا كمان علي، شو اختصاصك؟ دراستك تجارة واقتصاد، وزين حقوق. يعني أنتوا جمعكم هيدا الإحساس المشترك والدافع المشترك، وجيل الشباب السوري الرائع اليوم اللي أثبت بجدارة رغم صعوبة الظروف اللي عم تمر فيها بلدنا، ورغم كل الألم والحزن والفراق، لأنه في تصميم، في إرادة، في إنه نحن سوا رح نعمرها إيد بإيد ورح نكون شركة بالإنسانية. هيدا شعاركم أكيد. رح نبلش نفوت، يعني أنتو هلأ اللي عم يسمعنا بجوز يقول يعني أنا بقدر أكون معكم بالفريق. أكيد أكيد. هلأ اللي عم يسمعنا، نحن نستقبل أي شاب. نحن أساس شغلنا هو الحب. يشتغل معنا بحب، لأنه أي عمل بيبدأ بالحب فهو أكيد رح ينجح. هلأ بالنسبة لفريق أب، في فكرة أنا ما حكيتها، أنا بعتذر. فريق أب هو محتضن من قبل مؤسسة الريادي السوري باللاتقية. نعم. فهذا يعني وقائد الفريق هي رهف بدور، من طبعا نوجه لها تحية، لأنه هي تحية لكل أعضاء الفريق. ما قدرت وصلت. نحن تقريبا بلش فريقنا بنهاية عام 2016، ونحن هلأ حاليا وصلنا ل 30 شخص ضمن الفريق. لكن كبداية بدأتوا يمكن بأربع أشخاص. ثلاث أشخاص. بدأنا بثلاث أشخاص، ونحن ما عندنا تمويل أبدا، نحن تمويلنا منا نحن وبس. حلو كتير. نحن رح نروح لعند الشباب، يعني كرم رح نترك شوي مجال، أنا بعرف عنكم روح الجماعة، فخلينا نفوت شوي. ذكرت أنت توزيع المهام بالنسبة لكم كيف عم بيكون؟ هلا توزيع المهام بيكون نحن قائد الفريق هو بيوزع المهام علينا، بس ما ضروري كل واحد دائما ياخذ نفس الدور اللي اخذه قبل. يعني بجوز انا اكون مثلا منسق اعلامي، بجوز يوم ثاني يكون متطوع، يعني في عده يعني اختيارات. فينا نقول الشخص الاقدر على هي المهمه بالتوقيت المناسب ممكن يصير تماماً. تبديل بالادوار اكيد لك من بعد الادوار مثلا مين اكثر قدره فبياخذ هذا الدور اللي له مشان ننجح نحن بعملنا والشيء بنساوي. تمام. بالنسبة للدورات التأهيلية والتدريبية اللي عم تتمرنوها، فينا هيك نطلع بفكرة عنها؟ أكيد. هلأ انتقلنا لعند علي، يعني شباب اليوم معي أنا ما عم بذكر أسماء سامحوني. يعني الفكرة بالموضوع أنه نحن أسألتي أنه كل شخص كيف بيستلم شو دوره بالفريق. الفكرة بالموضوع أنه نحن ما عندنا قائد فريق واحد، نحن الفريق بيشتغل على أنه يطلع قادة. يعني الشخص سواء يعني كلكم قائد، فينا نقول هيك شيء، كلنا قائد وكلنا متطوع وكلنا فرد. تمام. الفكرة بالموضوع أنه عم يسعوا أنه شخص ضعيف مثلا بالقيادة فهو بيتسلم مهمة بمبادرة معينة، مثل في عندنا مبادرة قادمة اسمها الحل على الطرقات، فممكن يكون كرم هو القائد فيها. عندنا مبادرة بعدها الدفع، فممكن يكون مثلا زين هو اللي القائد بالفريق. وعلى الأساس هذا كلنا بنطلع بفريق كامل متكامل، أي شخص في حال غاب الثاني في حل محله. بتكونوا مؤهلين يعني. ما فينا نقول أنه إذا غاب حدا بيصير في حلقة مفقودة أو ناقصة. أبداً. أنتوا كل متكامل. حلو كتير الكلام. نحن رح نتابع معكم بحديثنا أكيد، لكن بعد الفاصل. أعمل خير، الخير مالوش لون ولا دين ومالوش تفسير، الخير إنك يبقى لك في الكون. أعمل خير، أعمل خير، أعمل خير، الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير، الخير إنك بقالك في الكون تأثير. أعمل خير، أعمل خير، إنك تسمع ضحكة لغيرك وإن في ناس بتعيش من خيرك، حتى على الفيسبوك اتعود ركز في كلامك وبشيرك، انك تصنع ضحكة لغيرك وان في ناس بتعيش من خيرك، حتى على الفيسبوك اتعود ركز في كلامك وبشيرك. اعمل خير، الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير، الخير انك يبقى في أحلى من الخير. وفعل الخير والمحبة بدون شروط. بنرجع لك علي، أنا سألتك قبل الفاصل أنه بدنا نعرف في دورات تأهيل وتدريب بيخضع لأعضاء الفريق، خلينا هيك نتنور شو هي هاي الدورات. أكيد. هلأ بداية أول شيء كل واحد بالفريق عندنا أو كل فرد بالفريق ضروري يكون عنده شيء له علاقة بالإسعافات الأولية. فأول دورة بنبدأ فيها هي دورة الإسعافات الأولية. جميل. يعني حتى بتكونوا جاهزين للإسعافات الأولية. تماما. في حال حدث أي طارئ ممكن نحن نشبك مع جمعيات تانية. تمام. صار حدث معين، صار لا سمح الله أي شيء بالبلد، نحن بنكون أول أو من الأشخاص اللي واصلين قادرين بالخط الأول. تماما. حلو. هي أول شيء. أحد الدورات اللي بنعملها كمان هي نحن قلنا أنه دائما نرجع لذاتنا، فبنعمل ورشات LNB بيسموها، برمجة لغوية عصبية. برمجة لغوية عصبية. تماما. هي من الدورات المهمة كمان بالنسبة لنا. طيب هلا إذا بدنا ننتقل من الدورات للمبادرات، يعني بنعرف اليوم من أهداف الفريق خدمة المجتمع المحلي، شو هي الحملات والمبادرات اللي قمتوا فيها بهالإطار؟ طبعا بدنا نرجع بالزمن لورا من البداية بال2016، خبرنا أكثر زين. هلا أول مبادرة قمنا فيها هي اقتباس على الطريق واحد، وبعدين رجعنا عملنا مبادرة سنة هيدي إنه اقتباس على الطريق اثنين. فهيدي المبادرات لقت كتير رواج بالشارع. بدنا نعرف ليش اقتباس على الطريق، يعني فعلا عنوان غريب وملفت. هلا اقتباس على الطريق عنوان غريب وملفت لانه نحن نقصد الشارع. الشباب يعني نحن نزلنا كتبنا على ورق اصفر تبع الروايات، كتبنا اسم روايه واقتباس منها. فوصلنا ولفيناهم بالشريطة وصرنا نوزعهم بالشارع. شو الغاية كانت منها؟ الغاية منها هيدي إنه نحن نخلي العالم ترجع تقرأ من الكتب، تشجيع يعني. وكأنه بتحطوا الشرارة للقارئ هو يختار بقى. تماما، إنه هو بيختار اقتباس إذا عجبه، نحن كاتبين اسم الكتاب أو صاحب الرواية، فهو بيرجع لهالشي بدل ما يرجع إنه على النت وعلى جوجل وهالقصص هيدي، فلا إنه على الكتاب بيرجع مشجع القراءة وهيك. حلو جميل. وتكررت للعام الثاني، وكتير في عالم، وفي عالم اشتغل عنا على الفريق من وراء الاقتباس على طريق 2، انضموا للفريق لعنا من وراء الاقتباس. حلو كتير. يعني نحن منقول انه مبادراتكم لا تطلق مرة واحدة وفقط، انما ممكن تكررها مستمرة دائما كل عام بزن. او ربما اذا اقتضى الامر يكون كل اشهر حسب المبادرة. حسب المبادرة وقت شو بتكون هي نحن بنكررها. طب هاي بالنسبة لمبادرة اقتباس على الطريق. خلينا نروح لعندك كرم، شو بدك تخبرنا عن انه مبادرة؟ هلا في عنا مبادرة تانية هي for you، سميناها بالانجليزي بالمعنى لأجلك أو لأجلك. تحتمل الذكر والأنثى. تماما، لأجلكم كلكم، كل واحد بقى لأجل الجميع. الفكرة كانت أكتر شيء هي بيوم مناهضة العنف ضد المرأة، لأنه نحن نتيجة وجودنا بالشارع السوري تفاجأنا أنه في كتير عالم وفي كتير حتى نساء ما بيعرفوا حقوق المرأة، ولا بيعرفوا شو إلى حقوق، يعني عم تتعنف طريقة وهي إلى حقوق، ما لازم يصير هيك. فنحن بدنا نوعي، نحن نتيجة كمبدأ لفريق أب أنه التوعية. تمام. فنحن بدنا نوجه التوعية ضد العنف للمرأة، فقمنا بهالحملة بندوة عبارة عن ندوة جمعنا فيها طبقة من المجتمع، نساء، يعني مو نساء حصرا. هلا هي الندوة اللي جمعنا فيها نساء حصرا، لكن لازم الذكر يكون، ما هو المعني بالموضوع انه ما تكون عنيفة كان مع المرأة. كان معنا يعني بس عدد خفيف كتير، يعني فينا نقول انه هي كانت الاكثر للنساء. جبنا حالات من المجتمع كانت معنفة وحكوا عن قصصهم وحكوا عن حالاتهم، كان في عنا إرشاد نفسي بالموضوع، قدرنا يعني عن طريق الندوة قدرنا نعطي وعي أكتر. سبق الندوة أنه عملنا ريبورتاج نزلنا فيه على الشارع، شفنا العالم بالطريق، صرنا نسألهم أنه شو بتعرفوا عن حقوق المرأة، شو بتعرفوا عن واجباتكم تجاه المرأة. حلو كتير، يعني أنتوا ما نطرتوا حدا إعلامي لينزل، أنتوا أخذتوا مهمة الإعلامي وقمتوا بالمهمة. والفيديو موجود على صفحة الفريق، فريق أب التطوعي على الفيسبوك. على الفيسبوك. تمام. يعني بالنسبة ل يعني برأيكم أنت هيك فكرة المفروض ما تكون مرة وانتهت. أبدا. هلا نحنا أنت سألتي زين عن المبادرة وقلك نحنا دائما المبادرة بس نلاقي إلى نجاح ورواج بالمجتمع نحنا عم نرجع دائما. ويمكن لما تلاقوا إنه فعلا لقيت صدى وحققت نتيجة، بفتكر هذا الأهم. حكى مثلا زين عن اقتباس على الطريق، نحنا باقتباس على الطريق 2 وصلنا صور على بريد الصفحة من اقتباس على الطريق 1، إستا العالم محتفظ فيها، محتفظ بالورقة، يعني هذا الشيء كتير كتير كتير عم يبسطنا. حلو كتير فعلا إنه عم تقدروا توصلوا مثل ما ذكرت أنا بالبداية لكل بيت ولكل قلب. كمان رح نروح لمبادرة أخرى، رح نروح لعندك علي، شو رح تختار أنا مبادرة؟ أنا ناطرة الدفع عفوا، لسه ما حدا حكى عنا الدفع عفوا، رح نجيها. يلا. هلا المبادرات الحلوة اللي عملناها كانت ابتسم لأجل السلام. تمام. نتيجة المطالب الأخيرة اللي ظهرت عنا بآخر 7 سنين صار في تجمعات كانت تشكل توتر للأسر السورية لما تشوفها بالشوارع. فنحن قررنا نعمل تجمعات من أجل السلام باليوم العالمي للسلام. حلو. كانت تجمعات عبارة عن حاملين لافتات كلها عبارات تدعو للسلام، بالإضافة كان معنا عازفين بيعزفوا آلات الكمان ونمشي بالشوارع. في فكرة كانت إنه حاملين لافتة مكتوب عليها عبارات للسلام بكل لغات العالم. حلو. تماما. كان في شق تاني من نفس المبادرة إنه نحنا بناخد نستوقف أشخاص بالشارع بيكتبوا لنا عبارة سلام أو رسالة سلام، وبنرجع نستوقف أشخاص تاني بنعطيهم هالرسالة اللي هي جتهم من ناس آخرين. تماما، آخرين. وبنعمل تدوير لهالموضوع هذا بشكل مستمر لنهاية كانت المسيرة. وين تم تطبيقها هاي؟ بأنا محافظة؟ هلا بمحافظة اللاذقية. مشينا تقريبا مسافة طويلة، يعني من عند المحافظة باتجاه المدينة الرياضية، ورجعنا دخلنا بالشيخ ظاهر مناطق المدينة نفسها. في عنا مبادرة تانية كانت هي دعوة لركوب البسكليتات اسمها بايكينج. تمام، بس قبل خليني ارجع للسلام. يعني فكرتكم كتير حلوة انه نحنا انتو عم تكونوا صلة وصل بين السوريين الرائعين، انه توصلوا هاي الرسائل. نحنا اليوم مفروض يعني هي صارت تقريبا ثقافة مجتمع، هاي الثقافة الحلوة فعلا. بنرجع منقول انه راية السلام بالقلب، اذا بدنا نقول نتخيلها، يعني موجودة بقلب كل حدا وعم بيحاول يوصلها، فشي حلو. لكن فعلا ملفتي انه مفروض تعمم. حاولت بتروحوا فيها لباقي المحافظات بالنسبة لهي المبادرة؟ والله يلا ليكي، نحن حكينا أول شيء أنه نحن تمويل الفريق تمويل ذاتي، فنحن أوقات كتير نحن متمنى نحن ما تفكري يعني إذا أنتوا هون نحن فينا نعتبر أنه أنتوا بحاجة نوع من الدعم؟ هلق نحن ليكي تقليل شغلي، نحن تحت اسم تطوع، فنحن في مبادرات نحن عم نلجأ إلى للمحافظة لمؤسسات تانية، الريادي السوري عم يدعمنا، بس في مبادرات نحن ما بنرضى يعني مثلا بتدفع، فنحن ما رضينا دعم من أي حدا، دعم مادي طبعا ما نحكي، ما رضينا دعم من أي حدا، لا نحن هذا تطوع وهذا شيء إنساني من جواتنا. لكن لا معنى يعني الدعم حلو أنه أنتوا تقدروا توصلوا لنسبة أكبر صح؟ تماما. هلا الدعم عم يجينا نحن مطلوب الدعم منهم، بس في اشخاص بيعرضوا علينا مثلا مبالغ ماديه، تمام، نحن بنطلب منه انه يحولوا هالمبالغ الماديه لثياب مهما صغير، يعني ممكن شخص يقول لك 500 ليره ما بتجيب قطعه ثياب، نحن بنطلب منه مال جبلنا فيه جرابات وبناخذها. حلو كثير. بس تماما، بس كماده كمبلغ مادي نحن انه ما قادرين نقبله. طيب نحن رح نروح كمان سوا لفاصل، ومن بعدها بنرجع لمبادره الدفع عفا. تابعين معكم مستمعينا ومع فريق أب التطوعي، وكمان قبل ما نروح للدفع عفا بقيت نسيناها ماراثون عيش سوريا، معك حتخبرنا عنها زين. هي المبادرة كان اسمها بايكينج، هي المبادرة كان ضمن ماراثون عيش سوريا، تشجيع الناس على ركوب الدراجة. عندنا باللاذقية في صار زحمة كتير وكل عالم سيارات وقصص، فما حد بيطلع على الدراجة، وبس شافوا انه حدا على الدراجة انه كانوا ينظروا نظرة تانية غير، فنحن حاولنا نشجع العالم تطلع على الدراجة وتغير منظور المجتمع انه الدراجة شيء كويس وبيفيد، يعني ليش بيطلعوا على الدراجة كمان بيختصر يعني بالزحمة، بيختصر الزحمة بفوت انا برياحة تماما. فهذا الشيء اللي عملناه والحمد لله كان في اقبال كويس، يعني كان في عندنا بسكليتات من حد ال 50 ل 65 بسكليت يعني في شاركوا معنا، ونحن انطلقنا قدام الماراثون، انطلقنا على البسكليت قدام الماراثون، وكان مبادرة كتير حلوة وجميلة. حلو كتير. كمان هلأ رح نروح للمبادرة الأهم اللي هي الدفع عفا، ونحن بشرتوي وما في أحلى من الدفع. علي شو بدك تخبرنا عن المبادرة؟ تمام. هلأ مبادرة الدفع عفا، نحن بلشنا هاي للمرة الثالثة على التوالي. كان عندنا مبادرة الدفع عفا واحد، كانت بالتشبيك مع جمعية موزايك، كنا نحصل على الأسماء العائلات المحتاجة عن طريقة مشكورة طبعا. كمان نرجع لتنويه بمحافظة واحدة وقتها محافظة اللاذقية كانت تماما بدأت وتخدمت بالمدينة حصرا. دفع عفا اثنين كمان نفس المبدأ، كانت بالتشبيك مع جمعية المكفوفين. اللي بيميز الدفع عفا ثلاثة كان انه اول شيء هي ما حصرا بمدينة اللاذقية، هي حصرا بمدينة اللاذقية وريف اللاذقية وجميع المحافظات السورية اللي قادرين نحن نوصلها. حلو. تمام. هلا من فترة تواصلوا معنا على بريد الصفحة، حتى من حما، من ريف حما، من حمص ومن ريف حمص. كان عم يجي انه توصيف للعائلات وطلب لمساعدة سواء من العائلات نفسها او من اشخاص بهمهم امرهم عم يدلونا عليهم. تمام. الفكرة بالموضوع أنه نحن حابين كنا نوصل لأكبر شريحة من المتبرعين. تمام. قدرنا نوصل حتى لتجار من حلب تبرعوا لنا بتياب جديدة. في أشخاص عندهم تياب ما نون بحاجتها، كمان هي حالتها جيدة جدا، عم يغسلوها وينطفوها ويبعتون إياها. بشكل عام يعني بدنا نكبر هي الحملة قدر الإمكان لنقدر نشمل أكبر قدر من العائلات هالسنة. حلو كتير، يعني نحنا منقول انه حلو نحس بالآخر، نحس انه منقدر لو شلنا من خزانتنا ولو بقطعة، اذا كل شخص فكر يتبرع بقطعة رح نقدر نساعد الآخرين يكونوا دفيانين مثلنا. عن جد شعور كتير حلو، وان شاء الله يا رب هيك فعلا تتعمم التجربة على نطاق أوسع ونسمع فيها انه وصلت لكل بيت، يا كل بيت ساهم يا اما كل بيت محتاج دخلت له المساعدة اكيد. يعني انا اتمنى لكم التوفيق. انا كتير مبسوطة أنه شباب سوري اليوم عنده هالحماس وعنده هالمحبة من القلب بدون مقابل. رح نروح بالختام بالوقت اللي بقي معنا لعندك كرم، ونحكي يعني أكيد في صعوبات بتواجه عملكم، رح تخبرنا عن الصعوبات وبنفس الوقت رح نحكي كرسالة أخيرة. نحن بحاجة شو كفريق أب التطوعي؟ نحن الشباب السوري كمان بحاجة شو؟ هلا بالبداية أنه في عنا نحن كانت واجهتنا صعوبات بالدفعة فواحد والدفعة فاتنين، نحن حاولنا كتير نتلافاها بالدفعة فتلاتي، وإن شاء الله رح نتلافاها بإذن الله، لأنه كنا نجيب نحن الأسماء المعلومات من أشخاص مفتاحيين لناس محتاجين، أشخاص مفتاحيين مثل المختار مثل حدا من وجهاء الحي، نجيب من عنده الأسماء. بس للأسف تفاجأنا أنه وقت نحن عم نروح عم نوزع التياب يكونوا هالأشخاص أبدا ما عندهم بحاجة، فيفكروا يعني عندهم فكرة أنه هي مثل المعونات. عرفت كيف؟ طبعا. فأبدا فورا نحن ننسحب من الموضوع أنه لا ما نعطيهم، أنه ما عندهم بحاجة. في ناس أحق بكتير، وأنت وقت عم تتبرعي أنت عم تحط ثقتك فينا. صح. نحن مستحيل نخون هذه الثقة، لكن ما حبطكم هالأمر يعني. أبدا. هلا السنة نحن جبنا هالشي وطلعنا نحن كفريق تكدنا من البيوت. تأكدنا من البيوت وقعدنا عند العالم وجبنا هاي نحن التياب منغلفها ضمن هدية منحطها ضمن كرتوني ومنروح شخصين أو ثلاثة. التصوير ممنوع منعا باتا، مسموح التصوير كل أوقات الحملة ما عدا وقت التسليم ممنوع منعا باتا نظرا لحساسية هالقصة كتير عند كتير الناس. ونحن منراعي هذا الموضوع. نحن وضعنا فريقنا وحملتنا إنسانية قبل أي شيء، فلهيك نحن ما بنسمح أبدا بالتصوير بهذه الفكرة. الالتهاب بس تتغلف وتنحط بشكل هدية حلوة تنعطى للشخص، منسلم عليه ونحول حالنا ونمشي. طبعا نحن بنكون متأكدين أنه هذا الشخص عن جد عن جد بحاجة. حلو، شو شعوركم بهي اللحظة؟ بدك تخبرني عن ولو موقف واحد أثر فيك فعلا. ما بعرف شو بدي أقلك، بس والله العظيم شعور صعب كتير كتير كتير الكلام يوصفه، ما في أبدا أي كلام. شايفيه وقت تشوف في فرحة الطفل بشهدية أنت جابت ليها أو بيمسك البلوزي بيفتحها هيك بتبكي. حلو حلو كتير فعلا. نحن منتشكركم. كلمة أخيرة حابين تقولوها مختصرة جدا شباب، شو حابين تقولوا؟ حابين نقول نحن ناطرين دعمكم لنا بهالحملة، وحابين نهديكم غنية باسمنا وباسم فريق أب التطوعي، غنية شدوا الهمة لأنه لسه في شباب ولسه في أمل وسوريا بخير. أكيد نحن بنقول يعني للمستمعين خلونا فعلا نحط إيد بإيد ونكون شركة بالإنسانية معكم. في للتواصل معكم أستاذ كرم؟ إيه، بس للتواصل معنا أي حدا مع المنسق الإعلامي للفريق 0938402952 لأي حدا بحب يتبرع لنا. حلو كتير، إن شاء الله يا رب فعلا يوصل صوتكم لأبعد نقطة بالمحافظات السورية. بدنا نشكركم بالختام، نتمنى التوفيق لعملكم، نرجع نقول شدوا الهمة ورح نسمع شدوا الهمة، الهمة قوية. شكرا كتير لأعضاء فريق أب التطوعي الحاضرين معنا، المهندس كرم قاسم شكرا لألك. شكرا كتير لإلك، وشكرا لإذاعة أمواج لكل المشرفين على الإذاعة، وأهلا وسهلا فيكم. كمان بدنا نشكر الشاب زين تموز شكرا لإلك. شكرا لإلك ولإذاعة أمواج. والشاب علي حسن شكرا لإلك. بيندى للحرية يا مستمعينا بختام مشوارنا معكم ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت أنا رابعة يوسف. وشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، على الصوت ميساء سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج بالدقيقة. تبقوا بخير.